زهر يطيحني في ماتيرياليست باغي تشامل كونت فالانشين كريستيان ديور دايم زي كومبيور لا ظهري تشيش لا في سي انتريسون باغي البيت سون تيري بيات حشم الكالسون سي فغي جو تيم جي با لطون ما باغي نجمع لارجون ما باغي نجمع لا كونغ واخا وسط لا ميرد On reste d'accord, c'est moi qui contrôle la zone. C'est normal, on a le patron. Hado brown in kfar, brown in khsar. Ma baulish rda, ma baunish nabra. Ma kish baghi nadar, wala mfakar. Daba yisawb Allah, ashtan ikon nabra. Aqli ra tahir bayt, bish nahqat wala mbayt. Bish nahbis wala nzid, nadam bash ghadi yfid. وانا باغي نتصوفا ان شاء الله في لفافا عائلة تولي صافا نفكروا في الملاقا بالقرافطة اي والله زاري طيحني في ماتيرياليست باغي غير تشامل كونت فالانشين كريستيان ديور Time is the computer. La dahri chesh la vie. C'est intéressant. Barre le beat son. Tiri tiet hachm le caleçon. C'est vrai je t'aime. J'ai pas le temps. La barre j'm'a l'argent. La barre j'm'a la gang. Wacha wust la merde. On reste d'accord. C'est moi qui contrôle la zone. C'est normal on a le patron. Bridge chauffe routi qui brille. خوتي كي نافيكيو كل نهار كي شيفريو فلاقة فرحانين كي كيكيو ما بغيتش خوتي بقاو كي بكيو خوتي بقاو كي كميو خوتي بقاو كي جريو كي خافو فاش البوليس كي يجيو ما بغيتش نشوفهم في الحومة حال مافيا دقومورا ما بغيتش لاقة بوغوطا ما بغيتش يتاجرو في الكوكا ما بغيتش طابسي في البوطا ما بغيتش يعيطو لافوكا ما بغيتش يفكرو في الدوزة ما بغيتش زاري طيحني في ماتيرياليست باغي غير تشامل كونت فالانشين كريستيان ديور دايم زي كومبيور لا ظهري تشيش لا في سي انتريسون باغي غير البيت سون تيري تيت حشم الكالسون سي فغي جو تيم جي با لطون دابا غير نجمع لارجون دابا غير نجمع لا كونغ واخا وسط لا ميرد اون ريست داكور سي موا كي كونترول لا زون C'est normal, on a le patron.